لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: إتيان البهيمة. أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة. البهيمة يعني كل حيوان، كلب، حمار، غنم، أي حيوان. قد اشتهر في الشعوب المنحرفة مثل الشعوب الأوروبية إتيان الحيوانات مثل الكلاب والحمير، يعني سواء كان بين الرجال أو بين النساء. قال: واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك. فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة مقيم عليه الحد. أنه قالوا: ادخل فرج في فرج محرم، يبقى إذا كان محصن يرجم، وإذا كان غير محصن يجلد. وروي عن علي أنه قال: إن كان محصنا رجم. وروي عن الحسن أنه بمنزلة الزاني. كلها أقوال بنفس المعنى، انه اذا ان كان محصنا رجم، ده معناها انه بيجعله بمنزلة الزاني. هو نفس القول الاول اللي هو قول جابر بن زيد، وهو نفس قول الحسن. قال: وذهب ابو حنيفة ومالك والشافعي في قول له، ان الشافعي له قول ثاني وهو رواية عن احمد، او هو الراجح عند الحنابلة. ده القول ده اللي هو في قول للشافعي والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى، دول كلهم زيدية، إلى وجوب التعزير فقط، إذ أنه ليس بزنا. يرون الزنا هو وطئ فرج آدمية. وذهب الشافعي في قول آخر إلى أنه يقتل، لما رواه عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. حسن صحيح، رواه الترمذي أحمد وأبو داود والترمذي. نعرف نقلت. وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح، لكن هذا موقوف على ابن عباس. حسنه الشيخ الألباني أيضا، يعني هو صحح المرفوع، حسنه صح وصححه وحسن هذا الموقوف، فهو قول ابن عباس. إما أن يكون ذلك، يعني طالما أن ابن عباس هو راوي الحديث في قتل البهيمة، فلا بد من الترجيح، لأن ابن عباس لو كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قول فيستحيل أن يخالفه. وعلى أي حال فسند الأول أصح. وأيضا يمكن أن يكون يعني وجه الجمع أن يكون ابن عباس يرى هذا القتل ليس حدا لازما، ولكن تعزير بالقتل ورد به الدليل. والصحيح أن التعزير بالقتل لا يصح إلا ما ورد به الدليل الخاص به على ذنب معين، مثل: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وقال في الحديث الآخر: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وكذا قتل شارب الخمر في الرابعة والسارق في الخامسة على قول من يصحح هذه الروايات. يراها تعزيرا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بحتم لازم. فلعل ابن عباس رأى ذلك، وإلا فالحديث من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة حديث صحيح، يعني عام في كل الأحوال، يدل على تحتم القتل. لا، هو الصحيح أن التعزير لا يصل إلى الحد في جنسه، ولكن هذا جنسه فيه القتل، لأن جنسه فيه الرجم، وفيه في اللواط القتل أيضا، والراجح أنه القتل رجما. فالتعزير في حتى لا يفتح باب أن الحكام يقتلون الناس باسم التعزير، فلذلك نقول فيما ورد به الدليل فقط، فيما نص عليه الحديث الصحيح. والصحيح أن ذلك من الحدود، أن ذلك من الحدود، وأنه يتحتم قتله، والأقرب والله أعلم أنه يقتل رجما. قال وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وضعف الشطر الأول وصحح الشطر الثاني، صحح للشواهد، مع أن الصحيح أن الشطر الأول أيضا له شاهد في الصحيح، حديث أبي بردة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى رجل بنى بامرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنقه وأن يخمس ماله، وإن كان هذا في يعني قتل ردة والعياذ بالله، لأنه بنى تزوج لم يطأ فقط، وإنما أعلن أن ذلك زواج، فهذا رد للشرع مستوجب للردة، ولذا خمس ماله، وإلا ف عقوبة الزنا ليس فيها مال. قال الشوكاني وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة، قال ما أراه قال ذلك إلا رحمك الله قال ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا، يعني في الحقيقة خوف انتشار هذا الأمر، يعني لما ناس تتكلم تقول بهيمة دي فعل بها كذا، في ناس هتقعد تسرح وتقعد تتخيل وتقعد إيه يعني ربما انتشر هذا الأمر، كما ذكرنا مسألة التخيل من قبل ومشاهدة الأفلام القبيحة هي من أعظم أسباب انتشار هذه الأنواع الشاذة. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها، وإلى أنها تذبح، علي رضي الله عنه والشافعي في قول الله، وذهبت القاسمية والشافعية في قول، وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط. قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه. معلومات ضعيفة الإسناد، ضعيفة الدراية الطبية، فإن البهيمة مهما أتيت لا يعني لا يحدث ولد من بني البشر مع أنواع البهائم، لكن يمكن يعني الحيوانات المتقاربة هي التي يمكن أن يحصل حمل. يعني حمار يطأ فرسا أو حصان يطأ حمارا يمكن أن يأتوا ببغل، ويعني ذئب وكلبة أو كلبة أو كلب وذئبة مثلا أو نحو ذلك، لابد أن يكون هناك تقارب. وأما بشر يأتي بإنسان مشوه فهذا ليس بالصحيح. قال: وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عام مخصص بحديث الباب. انتهى. مسألة إتيان الحيوانات في أوروبا لها جمعيات تدافع عنها وتسعى إلى تقنين الأوضاع وإلى تصحيح الزواج بالبهائم، وأما الإتيان فإنهم لا يلتفتون. أما إتيان البهائم فهذه عندهم حرية، أما الزواج فهو الذي يناضلون من أجله والعياذ بالله، يريدون توثيق عقد زواج مدني بين إنسان وحمارة، بين رجل وحمارة، وبين امرأة وكلب. وهذا للأسف منتشر فيهم انتشارا كبيرا ويزداد مع انتشار المواقع القبيحة التي تنشر مثل هذه الصور والفيديوهات التي تتضمن إتيان البهائم. والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الفطرة السوية. الصحيح في الباب أن من أتى بهيمة يجب قتله، وقتل البهيمة لصحة ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. محصن كان أو غير محصن الفاعل، لأن هذا النوع من الشذوذ في العلاقة إذا انتشر ضر المجتمع ضررا بالغا، فيجب التخلص منه ومن البهيمة. والقاعدة أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فلا تؤثر فيه التذكية، لأنه لو كان فيه منفعة لأمر بذبحه لا بقتله، هذا المأمور بقتله. وما نهي عن قتله فالتذكية فالذبح قتل، فهي ما وقعت منهيا، وقع الذبح منهيا عنه فلم يحله. فالقاعدة ما ذكرنا من أن الذي أمر بقتله والذي نهي عن قتله فهو محرم الأكل ولا تؤثر فيه التذكية، والله أعلم. قال: الوطء بالإكراه. إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكان الاستدلال بقوله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. أو لا في هذا الباب، في هذا المقام. والاستدلال بالآية الأولى صحيح لأنها مضطرة. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صحيح، بعضها بلفظ وضع، وضع عن أمتي أو رفع عن أمتي. قال: وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، لا يصح إسناده. وجاءت امرأة إلى عمر فذكرت له أنها استسقت راعيها فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. يعني كانت عطشة في صحراء أو نحوها ولا يوجد حولها ماء إلا ما في يد هذا الأعرابي، وهذه حال ضرورة وإكراه معتبر وإن كان بخوف امتناع منتظر وليس بفوات حاصل، لكن لما كانت الحاجة إلى المنتظر ضرورية كان بمنزلة فوات الحاصل. خوف الإنسان يعني الإكراه بيبقى يعني في تفويت حاصل في الإنسان. الإنسان عنده حاجة بياخدوها منه، يعني هو بدنه سليم هيقطعوا له إيده، يبقى ده تفويت إيه؟ حاصل. حياته موجودة هيقتلوه، يبقى ده تفويت إيه؟ حاصل. ماشي كده؟ وكذلك إذا كان هو سليم مش متألم يؤلموه بالضرب والتعذيب، يبقى ده برضو إيه؟ تفويت إيه؟ حاصل. وده بيبقى في أمر البدن والنفس يعني عموما، من أول القتل أو قطع الأعضاء أو التعذيب أو المنافع زي إيه؟ زي القيد وزي الحبس. القيد بيكتفه، فهو في له منفعة موجودة في إيديه ورجليه اللي هو بيتحرك بيها، لو كتفوه يبقى إيه؟ يبقى منعه تلك المنفعة، مش كده؟ ولو حبسه هو جوه سجن يبقى كذلك. وإن كان الأمر بيتفاوت على حسب المكره عليه، يعني هو ممكن زي ما قلنا قبل ذلك أن الرجل لا يكره على الزنا بالسجن، لقول الله عز وجل عن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يبقى الذي استجاب للزنا بالسجن بالإكراه بالسجن فهو من الجاهلين، يبقى مهما طال حبسه يصبر ويحتسب ويظل في السجن ولا يزني. لكن الكلام على التهديد بالقتل والتعذيب الشديد وقطع الأعضاء هو ده اللي فيه اعتبار عند طائفة كبيرة من العلماء وهو الراجح. طيب الكلام ده بيحصل نقول في الايه؟ تفويت الحاصل في النفس، وتفويت الحاصل في المال، وتفويت الحاصل في الجاه. لكن المال والجاه برضو بتبقى دائرة ضيقة، يعني في تفويت، يعني هيقولوا له يتعمل كذا في مال غيرك ينهد بيتك، فده تفويت حاصل في المال او هناخد فلوسك، فبس لازم يكون متعلق بمال غيره مش بايه؟ مش ببدن غيره. طيب في الجاه ان انسان له حرمة يعني اعتبار في الناس ان يذل ويهان حتى وان لم يكن بمؤلم بدنيا، يعني ان مثلا راجل كبير ومحترم في اهله وجيرانه يوم ينزلوه مقيدا، هو ممكن مقيدا دي مش ايه؟ مش مؤلمة قد ما الناس بتشوفه كده، او يمشوه حافي في ملابس البيت في الشارع، ده نوع من كان زمان يقول لك ان يجعلوه حاسر الرأس. طبعا احنا دلوقتي ايه؟ ما بقيتش حاسر الرأس دي ايه؟ عقوبة اصلا عشان ده اعراف يعني ابن القيم اركبوه على حمار مقلوبا وطافوا به، يعني يحطوه على الحمار ركب بالعكس ويلفوا البلد ويقولوا ده اللي بيفتي بطلاقة ثلاث يقع واحدة، يعني اللي الناس كلها بتفتي بها دلوقتي الا يعني شيء يعني يسير من اهل العلم. الغرض المقصود ده كله في فوات حاصل وغير متصور فوات الحاصل في العلم. خوف امتناع المنتظر لدرجة اقل، الاصل ان الضرر في وقت الحاصل وليس خوف امتناع المنتظر. يعني ايه خوف امتناع المنتظر بقى؟ هو اصلا صحته تعبانة وعايز الدكتور يعالجه عشان تيجي الصحة اللي مفقودة، هو ينتظره. فالدكتور يقول له مثلا ايه تعمل كده مش معالجك، او يكون عند ناس يقول له انا بطني وجعاني، يقول له يا تعترف يا مش هنعالجك، يعني سيبك ضغطك عالي ومعدتك تقطعك ونزود عليك كمان. ان هما مش هما اللي عملوا له، هنفترض يعني ان هو ايه مش هما اللي عملوا له الامر ده، هو كان عيان من الاصل، عنده جات له ازمه قلبيه ولا ازمه صدريه، وبعدين بيقولوا له عشان تتعالج يعني اسمع الكلام اللي هنقوله لك مثلا، ده اسمه ده ايه فوات ليس من خوف امتناع منتظر في الصحه وفي النفس. وهذا الامر كما ذكرنا الاصل فيه انه ليس بمعتبر، الاصل فيه انه ليس بمعتبر الا لو كانت الحاجه ضروريه زي الاثر اللي احنا فيه ده. يعني واحد دلوقتي لو قلنا في الصحه عنده الم شديد يساوي الالم اللي هم بيكرهوا بيه، ضرسه وجعه جامد جدا، ولا واحد تاني عنده مغص كلوي، او واحد عنده ضيقه نفس ومش قادر ياخد نفس وهيموت ولازم يلحقوا باكسجين، فلو ما جبتش ما سمعتش الكلام مش هنديك الاكسجين، مش هنديك الحقنه المسكنه، مش هنعمل لك نفس، مش هنديك العلاج بتاع الالم الشديد اللي انت فيه ده. هذا في الحقيقه مع شده الحاجه او وجود الضروره مع غلبه الظن بحصول المنتظر يكون بمنزله فوات الحاصل، لكن الاصل فيه انه غير معتبر. يعني على سبيل في فرق بين هناخد فلوسك وبين مش هنشغلك ونديك فلوس، لان انت مش هنشغلك ونديك فلوس ده هنا حاصل الفلوس حاصله ولا لسه منتظره؟ منتظره، فلو ما كانش يبقى مش هنديك. برضو هيستثنى من ذلك انه هيجوع ويعرى لو ايه لو ما اشتغلش، معنى كده يغلب على الظن انه مش هيلاقي شغل خالص، فيبقى ساعتها يبقى ملحق بالمكرهين اللي هو في فوات الحاصل. وفي الجاه بقى دي صورة اضعف حاجة طبعا، لان الجاه اساسا هو اضعف الضرورات في هذه الحالة او اضعف الحاجيات، انه يبقى لو انا ما عملتش الموقف الفلاني اللي يرضي فلان مش هيبقى ليه منزلة عندي، مش هيبقى ليه منزلة عنده استعملها في تصريف اموري او امور الناس. ده كله ده في فوات الايه في خوف امتناع المنتظر. الاصل في الاكراه وفي الضرر المعتبر ان يكون فوات حاصل او ما اشتدت الحاجة اليه او وجدت الضرورة من خوف امتناع المنتظر. ها معتبر في ايه؟ طيب يقول الجاه ده فوات الحاصل في الجاه، هو عنده مكان اصلا وحيهنوه، يعتبر في قبول الهبة، يعتبر اكراها في ان يهب غيره شيئا، وساعد بقى ما يتمكن يقول له ايه ان انت ايه عملت فيها اهنتني، فعشان كده انا اضطريت ان انا اديلك، فانا كده راجع عن هبتي. بخلاف الزنا والقتل وشرب الخمر، فإن هذه الأمور ليست إيه؟ ليس فوات الحاصل في الجاه معتبرا فيها؟ إيه؟ فوات خوف امتناع المنتظر في العلم متصور، إنه يكون واحد بيقول له أنا مش هعلمك العلم ده الا لما تتبعني، مثلا واحد صوفي يقول له مش هعلمك علم القراءات الا لما ايه تديني بيعه على الطريقه بتاعتي، ماشي كده؟ الراجل ده كده مكره؟ لا طبعا مش مكره، عارفين امتى الا لو كان العلم ده ضروري ازاي؟ ان واحد ما بيعرفش يقرا الفاتحه فصلاته مش هتصح، ومفيش حد تاني يعلمه الفاتحه غير واحد بعينه، والواحد ده مبتدع، ولو انكر عليه بدايته مش هيعلمه، فيبقى هو معذور في الحاله دي. هنا لو ما تبعوش يبقى لو عمل حاجه لاجل ذلك يبقى غير آثم، وتبقى الحاجه دي غير معتبره ولا تمضي. ايوه ماشي، ما انا بتكلم على ان هو اقراره له، لو عطلوا بيع على الطريقه بتاعته ما تلزموش بعد كده، معنى كده لانه كان ايه؟ مكرها. طبعا الاصل عند العلماء كافه من الصحابه فمن بعدهم هو ان القيد اكراه، وان الحبس اكراه، السجن اكراه، وان الضرب اكراه، وان الوعيد المحقق بالقتل او التعذيب اكراه. ولا شك ان التعذيب اكراه، ولا شك ان قطع الاعضاء اكراه، معنى كده. وان لا يلحق من خوف امتناع المنتظر إلا ما كانت الضرورة إليه أو اشتدت الحاجة إليه. فهنا دي كانت في ضرورة لأنها جعانة أو عطشانة، وما فيش حد يديها إيه؟ شربة المية دي غير فلان، يبقى في هذه الحالة رآها الصحابة إيه؟ معذورة. واحد تايه في الصحراء والأرض اللي هو فيها حيوانات مفترسة، والراجل عدى عليه بالعربية، ولو سابه حيموت جوع وعطش وحيوانات مفترسة، فيقول له مثلا تتنصر واركبك معايا. يبقى لو تنصر يبقى تنصر، ولا لا يبقى ما تنصرش، يبقى مكره، مع ان ده ايه؟ خوف امتناع منتظر، اللي هو النجاة، هو لسه ما نجاش وهو اصلا واقع فيها في صحراء. خد بالك، طب لو قال له اذا ما تنصرتش وهو حبسه حرميك في الصحراء والمأسدة دي، يبقى ده ايه؟ ده فوات حصل، لان هو دلوقتي هو سليم مش مرمي، مش كده؟ لو حيرميه يبقى ايه؟ يبقى فوات حاصل، ماشي؟ يبقى اكراه معتبر بالاولى، والتانية لأنها قوية جدا والحاجة إليها شديدة، اللي هو لو ما تنصرتش مش هركبك معايا، يبقى ده معذور أيضا، إن هو يوافق على ذلك وهو مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن صبر ولم يكفر كان له أجر عظيم. ولكن بنتكلم على الرخصة، في رخصة ولا فيش رخصة؟ في رخصة. الموت أفضل ماشي. لا، ما احنا لسه قايلينها امبارح في أول امبارح في سورة النحل، إن في إجماع على أن من صبر ولم ينطق بكلمة الكفر فله أجر عظيم. الأولى إن هو يتكلم، يعني الأولى إن هو يصبر على الإيمان. لكن هذا في الكفر فقط، وأما ما دون ذلك فالأمر أهون. يبقى حفظ النفس مقدم. قال: ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء، بمعنى أن يغلبها على نفسها، والإكراه بالتهديد، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، فذهب مالك والشافعي إلى وجوبه، يبقى لها تعويض. روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك ابن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك بها، وقال أبو حنيفة لا صداق لها. وقال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال هو عوض عن البضع، عن الفرج يعني، أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية، ومن قال إنه نحلة، وده نص الآية، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، خص الله به الأزواج لم يوجبه، ورأي أبي حنيفة أصح. إلا في البكر، أقول أنا وقد قاله طوائف من العلماء، إلا في البكر فإن لها أرش البكارة نسبة إلى ديتها، وذلك أنه فوت صفة ومنفعة فيها، مثل ما لو فقع عينها فإنه يضمن بدية العين. فالبكارة وإن لم يكن لها قدر محدد إلا أنها حكومة، فلذلك فيها تقدير هذه المرأة لو كانت أمة سيبا ولو كانت بكرا، كم الفرق بينهما نسبة إلى الثمن، ثم تجعل هذه النسبة من ديتها. فيعني لو كانت ربما تزيد على النصف مثلا، لأن لو كانت بكر مرغوب فيها أكثر من السيب، والنسبة دي تبقى تجعل من ديتها. والله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.